السلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قال الشارح رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. بعدما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حقوق الله عز وجل على عباده وما يجب للعبد تجاه هذه الحقوق وما لرسوله صلى الله عليه وسلم من حقها وما لله جل وعلا من الصفات، تكلم عن نظر أهل السنة والجماعة لعموم الناس في مسائل الإيمان، حتى إنهم لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله. الآن أراد أن يتكلم على أمر أخص بالنسبة للناس، وهو الكلام في ولاة هؤلاء الناس، فإن الناس لا بد لهم من ولايات. هؤلاء الولايات يجب عليها حقوق كما أن لها حقوق، فلا بد من بيان مذهب أهل السنة والجماعة تجاه هؤلاء الولاة، لأن هؤلاء الولاة يكون بصلاحهم صلاح للأمة ويكون بفسادهم شر على الأمة، وقد جاء في الأثر: كما تكون يولى عليكم. فبصلاح الناس يسر الله عز وجل لهم ما هو مناسب لحالهم، وبفساد الناس يجعل الله عز وجل عليهم من يلائم طبائعهم وخواطرهم. والناس تجاه هؤلاء الولاة على ثلاثة أقسام: منهم من يرى الخروج عليهم بأي كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا اقترفوا كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يرى الخروج عليه، ولا بد من إزاحتهم وشلع ونزع ولايتهم وطردهم، وهذا فيه من الشر وإدخال الأمة في معترك في نفسها ما هو ظاهر للأعيان، فضلا عن أن تضرب له الأمثلة، ولا يأتي زمان إلا والذي هو الذي بعده شر منه. وطائفة لم ترى الخروج عليهم ولو اقترفوا أنكر المنكرات، ولو رأوا منهم الكفر البواح، فهؤلاء كذلك لا يوافقون على هذا القول، لأن الولاية إنما تكون في من اتقى وأصلح. والطائفة الثالثة لا ترى أصل الخروج، لا ترى جواز أصل الخروج، لكنه لا تمانع من الخروج إذا وجدت إيش أسبابه الصحيحة. والسبب الأول لهذه الأسباب هو رؤية الكفر البواح، ومعنى البواح هو الصراح الظاهر الذي لا يختلف فيه عليه أهل العلم، فإذا سألت أهل العلم فإنهم يتفقون على أنه كفر. هل هذا يكفي؟ نقول لا يكفي. الشرط الثاني لا بد من توفره، وهو وجود القدرة، فربما نرى الكفر البواح لكن ليس هناك قدرة، هذا رجل عنده من التمكين والأسلحة والعتاد والعدد ما يجعل أنه يقاتل بشراسة، ويقاتل كذلك وهو يعني منبسط لظواهر وبوادر النصر، والناس ما معهم إلا إيش سكاكين المطبخ، ويظنون أنهم على هذا في قوة. طيب من يحدد القوة؟ ها؟ لا يحددها أهل العلم، يحددها أهل العلم، يرجع لأهل العلم الذين قضوا أن هذا كفرا بواح، فيرفعون لهم أمر عتاد وقوة هؤلاء الناس، فإن قالوا أن هذه القوة حقيقة ليست وهمية، لأن دائما الإنسان الذي يجد في نفسه من الظلم يظن أن عنده من القوة ما سيدفع عن هذا الشر، وهذه كلها توهمات. ف فأمر القوة لا يرجع فيه إلى عامة الناس، إنما يرجع فيه إلى العلم الذين يقضون بأن هذه القوة الحقيقية. الشيء الثالث أن لا يترتب على إزاحته ضرر أعظم، أن لا يترتب على إزاحة، ربما نجد فيه من هذا الريس من الظلم، وعندنا قوة لكن إيش القوة هذه في الحقيقة متبعثرة لوجود أحزاب كثيرة، فربما أن هذا إيش يقضي على أن الناس يقاتلون تحت راية عمية، وهذا في الحقيقة يقضي على أن إيش أن المنكر الذي سوف يزول سوف يحل فوقه أو بدله منكر أشد منه. من يحدد هذه الأمر؟ يحدده كذلك أهل العلم، هم الذين يحددون باجتماع الناس ورؤية المصالح والمفاسد التي لا يقضي على كونها مصالح أو مفاسد إلا أهل العلم. فهذه الأمور الثلاث إذا توفرت جاز إزالة هذا الوالي الظالم الكافر بقوة أهل الإسلام وتمكين أهل الإيمان بأقل ما يكون من المنكر والخسائر. وهذه الأشياء كما قلنا لكم لا يحددها إلا أهل العلم، لا يحددها من في الساحة، لا تحددها الأحزاب، لا يحددها من وجد هذا الظلم، فإن الإنسان ربما أنه إذا باشروا عليه الظلم فإنه يجد أن هناك أشياء يتوهمها أنها سوف تعين على إزاحة هذا المنكر، وهي في الحقيقة كالسراب بقيعة يحسبه الظمآن شيئا حتى إذا جاءه لم يجده أي شيء. هذه في الحقيقة ثلاثة الأقوال في الاتجاه ما يكون من الحكام الذين يتسلطون على أهل الإيمان، فإن القول الثالث هو أصح هذه الأقوال وأرجحها للدلائل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عما يكون بعده من الولاة الظلمة قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال إلا أن تروا كفرا بواح لكم فيه من عندكم فيه من الله برهان. وهذا الأمر لا يرد إلى عامة الناس. هذه الأمور الثلاثة ربما يقررها ويتفق عليها بعض ممن سلك مذهب الخوارج وهو يظن أنه على مذهب أهل السنة والجماعة، فيقول نعم نحن لا نخرج إلا عند كفر البواح. هذا مو بكفر بواح؟ نقول ما هو أنت اللي تحدد الكفر البواح، الذي يحدد الكفر البواح أهل العلم، أنت من منها لست منها للعلم. هذا جانب. واصل الكفر البواح الكفر الصراح الذي لا خلاف فيه. الآن مثلا عند التكفيريين يرون أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر بواح، نقول من يقول إذا كبار أهل العلم مخالفين كفر في الأمر هذا كيف أنك تقول هذا الكفر بواح؟ إذن هذا ليس كفر بواح. ثم وجود القوة التي لا ترد إلى معرفة إيش من تحمس وأراد أن ينفذ ما يكون في نفسه من قوة ونفوذ وحماس. وكذلك المفاسد والمصالح يحددها للعلم ولا تحددها العواطف، فإن العواطف كما قيل عواصف، إنما يتعصف بالإنسان فإذا أفاق لا يدري في أي واد هو، وهي مثل السكرة، العاطفة مثل السكرة، تذهب السكرة وتأتي الفكرة، فإذا هو قد أفسد أكثر مما يرجو صلاحه، ولا ينفعه في ذاك الوقت عض الأصابع وغيره. نعم. قال إدراك المصالح والمفاسد، يعني أن ما يترتب عليه مفسدة أعظم منه. هو ما في شيء بدون يعني مفسد، المقصود بالمفسدة إيش؟ المفسدة التي تكون أغلب من المصلحة. أما وجود يعني مثل ما يقولون يعني خسائر، هذا لابد منه يحصل، لكن المقصود أن ما يكون هناك مفسدة. وش المفسدة؟ المفسدة أن يحصل فيها من إزهاق الأنفس ما هو أعظم، ويحصل فيها من تضييق على الدين والدعوة ما هو أعظم. هذا هو. على العموم هذه الأشياء ليست لعامة الناس يخوضون فيها، وليست حتى لطلبة العلم، هذه لأهل العلم الكبار هم الذين يحددون هذا الأمر. وما حصل هذا الخلاف والاختلاف بين الناس إلا إيش؟ إلا لما طرحت هذه الأمور لطلبة العلم، يجلسون في مجلس يقول لك هذا مفسد، ما أهلكنا إلا طلبة العلم، كل من حمل له كم من العلم ظن أنه إيش ينافع كبار العلماء. هذا هو الانحراف. قال المؤلف رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعة، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا، أضاف الأئمة إلى نفسه وإلى من هو على ملته، هذا من باب إيش؟ من باب التقرير على أنهم باقين على الإسلام. فأئمة الإسلام ما دام أنهم مسلمين فما يجوز الخروج عليهم، لأن إيش؟ قد تعذر الشرط الأول وهو الكفر البواح. فإذا تعذر الشرط الأول وهو الكفر البواح لا تنظر إلى إيش؟ للشرط الذي بعده والذي بعده. ربما يكون عندك قوة وترى أن إزاحتها أقل مفسدة، لكنه لم يصل إلى درجة الكفر البواح، نقول ما يجوز. وذلك الذين خرجوا على عثمان رأوا أن عندهم قوة بالكثرة، ورأوا أن أقل مفسدة، لكن عثمان رضي الله عنه لم يقع في كبار الذنوب، فضلا أنه يقع في إيش؟ يعني ما هو كفر بواح. نعم. أمتنا ولاة أمور هم نفس الشيء ولا يختلف؟ لا، نفس الشيء. الأئمة هم ولاة الأمور. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وفي الصحيحين أيضا: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات، فميتته جاهلية. وفي رواية: فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وعن عوف فاقتلوا الآخرة فاقتلوا الآخر منهما يعني المتأخر. وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فدل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: هذا جميل، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمال. وهذا حقيقة يا أخوان، هذه حقيقة وإن كانت مرة، أن الله عز وجل إذا رأيت قد سلط على أناس من هو ظالم فاعلم أنه إيش؟ أنهم يستحقونها، لأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، وأنه قضى من سنة كونية أنه كما تكون يولى عليك. وهذا من حيث العموم، لكن ربما يكون فيه أفراد من الشعب أو من تولى عليهم هذا ناس صالحين وأشد صلاح من غيره، لكن من حيث العموم تجد أن هؤلاء الناس فيهم من الشر ما جعل ما اقتضت حكمة الله عز وجل أن يسلط عليهم هذا. قال تعالى، قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وذلك كان كثير من السلف إذا اشتكوا إذا اشتكى الناس إليه سوء ولاتهم حثهم على صلاح أنفسهم وكثرة الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، لأنهم إذا أصلحوا أنفسهم سوف يصلح، لأن الوالي هذا واحدة من النواة والمجتمع أكثر منه، فإذا صلحوا سوف يصلح ولابد. ولذلك جاء عن بعض السلف حتى أنه إيش؟ أن إذا وقع في المعصية أو وقع في شيء من الظلم أنه يجد هذا أنه يتغير عليه خلق دابته خلق زوجته، فيجد أن أثر هذا الذنب، فكيف بالشيء الأكبر المجتمع؟ فإذا عصوا الله عز وجل وجدوا من تغير ولاتهم عليهم مثل هذا. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه كذلك، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا، من كان ظالما يوليه الله عز وجل من هو ظالم. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. الله. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم. الله، هذا صحيح، لكن هذا الشيء مر على الناس ما يبونه، إذا قلت لهم هذا قال لا، الفساد فيهم، البلاء فيهم، نقول حنا هم فيهم بلاء، لكن البلاء اللي فيهم أنت تملك أنك تصلحه؟ ما تملك، لكن البلاء اللي فيك تملك أنك تصلحه. استغفر وتوب وأصلح نفسك وادعو غيرك من هو في مقدورك يصلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع الله عز وجل يولي عليهم من هو بقدره.

73 فرقة، قال إنه يعني اجتهد الصحابة ما ذكر عنهم تكلموا في الصفات، هل معناه إنه ما يدخل إذا ما دخل ما تكلموا فيها إنه ما يدخلون الجنة؟ قال هذه مسألة اجتهادية، هذا نظر من جانب وعلماء نظر له من جانب، فما إذا ما يخرج الأشاعر ما يخرج الأشاعر من أهل السنة. تكلم ما وصح. أما مسألة إن الصحابة ما تكلموا في الصفات، من يقول إن ما تكلموا في الصفات؟ الصحابة لهم كلام في الصفات، لكن ما كانوا يخوضون في هذا الخوض، ولم يكن أهل السنة يخوضون في هذا الخوض، لما خاض فيه من هو يعني غير متأهل في هذا الباب، تخبط فيه تخبط كثير، تكلم أهل السنة في مقابل هذا الشيء. ولا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون آيات الصفات ويمرونها كما جاءت، هذا قرار منهم على أن إيش؟ على أن على ما هي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ويقبلون هذا ويتعرضون إلى نفحاته إيمانا منهم، أما هذا ولا يقول لك لا ما ينزل، ما هو في السماء عشان ينزل. والصحابة رضي الله عنهم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية وقال لها أين الله، قالت في السماء، وهذا ينكرون أن الله في السماء. والصحابة يعلمون قوله جل وعلا لما خلقت بيدي، وهؤلاء ينكرون صفة اليدين. الذي يقول هذا وفي الحقيقة على شفا جرف انهار، هذا إن لم يكن إيش؟ إن لم يكن زائغ ومنتهي، لكنه يريد أن يلطف كما يزعم الأجواء. ولا شاعرة معروف مذهبهم، والذي يقول أنهم من أهل السنة والجماعة نقول أنت ما عرفت كيف يتكلم في شيء ما تعرف. أعرف مذهب الأشاعرة وأعرف مذهب أهل السنة والجماعة، ثم انظر هل فيه توافق ولا فيه اختلاف. لا تقبل كلامنا اتركه، حنا المتعصبة اللي تصفنا فيه، لكن كانت عندك أصول الأشاعرة وأصول أهل السنة والجماعة، اقضب هذا واقضب هذا وشوف هم متفقين ولا مختلفين. في باب الإثبات هم عندهم غير طريقة أهل السنة والجماعة، ولك إثبات وجود الله عز وجل بالنظر. أهل السنة والجماعة عندهم إثبات وجود الله بالشهادة، أنك تشهد وتعتقد، أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هم يقول لك لا، إما النظر، وبعضهم يقول القصد إلى النظر. مصدر التلقي عندهم العقل، في كتبهم في الإرشاد للجويني وكتاب الفصوص للرازي، وأهل السنة عندهم مصدر التلقي كتاب والسنة. ومسائل الإيمان غير مسائل الإيمان عند أهل السنة، مسائل القدر غير مسائل القدر عند أهل السنة، وكذلك في باب الصفات غير القول عندهم، في باب إثبات الكلام لله عز وجل غير إثبات الكلام عند أهل السنة جماعة. هل يؤمنون بأن الله عز وجل يثبت له صفة الكلام، فإنه تكلم بالقرآن كلاما حقيقي بصوت وحرف منه بدأ وإليه يعود؟ هم يقول لك لا، الله عز وجل تكلم كلاما في نفسه، فهمه منه جبريل وعبر من هذا التعبير. طيب إذا هذا الكلام كله مخالفين أهل السنة والجماعة، وشون تقول أنت من أهل السنة؟ فأنا أعجب من اللي يقول الكلام هذا، في الحقيقة أنا أعجب منها شد العجب كله. يا أخي أنا أريد أن أفهم، أن تقول أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة مذهبهم ما هو بحكر علي ولا عليك ولا أنا أدخل فيه وأخرج، أهل السنة والجماعة مذهبهم محصور مذكور في الكتب، عقيدة أهل السنة والجماعة ومكتوب مذكور في القرآن والسنة، وكتب فيها للعلم مثل الواسطية وغيرهم، وعقيدة الأشاعرة مكتوبة. انظر لأصول هؤلاء وانظر لأصول هؤلاء، إن وجدتم متطابقين فالحمد لله، هذا نوده، وإحنا نود أن الأمة تجتمع. لكن إذا ما وجدتم مجتمعين، من الظلم أنك تقول هذا من هذا، هو من الظلم أنك تقول هذا ولد هذا هو مو بولده، كما أنه من الظلم أن تقول هذا ما هو بولد هذا هو ولده. وشوفته يقول إن ما الصحابة رضي الله عنهم ما خاضوا فيها، فيهم من مات وما تكلم فيها، معناها انه ما عرف يعني ما خاض الخلاف هذا اللي صاير، فدام ما تطرق للصفات فمعناه ان المساله اجتهاديه يجوز فيها النظر لهذا ويجوز لهذا، هذه مسألة نظر ما هي اعتقاد. والله يا أخي هو متناقض إن كان كلام مثل ما تقول أنت. أنا قلت لك أول شيء إن الصحابة تكلموا في الصفات، صحيح إن ما تكلموا في ما تكلم في مثل ما تكلم فيه يعني سلف الأمة بعد ما حصل التخبر، وذكرت لك أنا أمثلة. هذا جانب. على فرض إن الصحابة ما تكلموا، نسلم جدلا إن الصحابة ما في محد تكلم في الصفات، نقول أنت لا تكلم في الصفات، أفعل ما فعل الصحابة، لا تقول إن الله مو في كل مكان، ولا تعطل الله من صفاته، يفعل ما فعل. هو يقول لك لا، هو بيهول لك الأمر علشان يقول لك لا، الصفات هذه تأويلها كذا. طيب هذا ما فعل الصحابة، الصحابة تأول وما تأول الصفات. الشيخ ما تكلم والإقرار عند الصفات. أيه هو الصحابة تكلم ما فيه شك، لكن نحن نقول مع تنازل الجدل، نقول أنت طيب أنت تقول الآن يقول أنا معني ما وافق لكني أتوافق معك جدلا، أفعل ما فعل الصحابة، لا تكلم في الصفات. ليش تقول أن اليد بمعنى القدرة؟ هل أنت ما وافقت الصحابة؟ هو يريد إيش؟ أن يهون عليك عشان يقرر مذهبه، لأنه يشوف أن الغلبة لك أنت فيريد. ولذلك يعني سبحان الله أحسن ما قيل في سبب يعني نشر مذهب الأشاعرة خاصة، يعني مذهب المعتزلة ظهر واندثر، الخوارج ظهر واندثر، القدرية ظهر واندثر، المرجئة ظهر واندثر، لكن الأشاعرة لا ما زال باقي. من أعظم أسبابه هو تهوينهم الأمر على السنة وهم يشعرون، وذلك يقول ما ظهر وارتفع مذهب الأشاعرة إلا على حين غرة من أهل السنة والجماعة، يجون يهونون عليهم يهونون لا احنا نشترك في امور كثيره. على شاعر واهل السنه ما يتفقون الا في القول في الصحابه بس، غيره ما يتفقون في شيء. 15 مساله في العقيده مختلفين فيها، فقط في القول في الصحابه على شاعر يوافقون اهل السنه والجماعه فيها. واحسن من جمع يعني بين المذهبين وناقش يعني اصولهم هو في الحقيقه رساله السفر الحواني، في الحقيقة جيد يشكر عليها في هذا الباب، اسمها حقيقة عقيدة أهل السنة والجماعة، أو لا منهج الأشاعرة، ما ها لا صغير أي نعم منهج الأشاعرة أو منهج عقيدة الأشاعرة كذا قريب. هذا يوضح إذا قرأته تعرف. هو أصله رد على الصابوني لما صار يهون مذهب الأشاعرة وكذا، وإنه جاي من عبارات مقطعة شيخ الإسلام من تيمية أن الأشاعرة أقرب الناس لأهل السنة وكذا. حتى أصل لو بس كون الشيخ الإسلام يقول أنه أقرب دليل مهم منه، لكن هؤلاء سبحان الله تعجب، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفهمون. الشيخ قال من كلام يقول أنا على منهج السلف يقسم عليه، لكن كأنه مثل يقول حرر عقلك يعني توسع فيها، لا تخليها حكر على هو يجبرها فرقة الحديد الافتراق، فأنا توسع يعني وسع مداركك النظر، يعني مو هو لأنك كان يوسع مداركي، لكن قل أنا أتحداك أنك ما عرفت مذهب السنة والجماعة. وإذا قل أنا تحدي أنك ما تعرف مذهب السنة والجماعة. تعرف إيش؟ أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات، لكنك لما جيك أناقشك صدق أن بعض الصفات أنك ترتبك فيها ما تثبت. هذا جانب. وإذا قلت أنك أنت على مذهب السنة والجماعة وتعرفه، أنا أجزم جزم أنك غير داعية لمذهب السنة والجماعة، ما يدعو للمذهب. صح هو يقول لك أنا على منهج أهل السنة والجماعة وأن يعتقد ما يعتقد أهل السنة والجماعة، لكنه ما يصدع فيه في الميادين، بالعكس ربما يجلس جنبه أشعر ويقرر مذهب الأشاعر وهو ساكت. حتى هو مؤسس مذهب الأشاعر ترك، أنا هم ينكرون أنه ترك، هم ينكرون نسبة الإبانة لأبي الحسن الأشاعر. نعم.

وهو معنى مسحت برأسي ورجلي، بل ذكر الباء يفيد معنى. نحن في الآية قراءتان مشروعتين نصب وأخر وتوجيه إعرابهم المبسوط في موضع قراءة النص في وجود الرأس، لأن العفو عن أنت شرحتها في الجمعة مو هذه من قبلها. حتى الجمعة هذه بعد تكلمنا على شيء منها. امسحوا برؤوسكم وارجلكم. ايه هذا اللي استدلنا فيه قراءة النص، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. ايه هذا المعطوف عليه. ايه وليس معنى مسحت برأسي ورجلي، وهو معنى مسحت رأسي ورجلي، بل ذكر ذكر الباء يفيد معنى زائد على مجرد المسح، وهو إساق الشيء من الماء بالرأس، فتعين العطف على قوله وأيديكم. فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا، والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. أحسن ما ذكر هذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، تكلم على هذه الآية وذكر الأوجه فيها ووضح ظهور وجوب الغسل على غيره. قال المؤلف رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلها شيء ولا ينقضها. قال الشيخ رحمه الله، يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة، حيث قال: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وينادي منادي من السماء اتبعوه. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل، بل في الصحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا نعبدهم عند ذلك؟ قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا يكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. عليكم السلام. وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمام، ولم يقل إن هذه الأيام، خص لما دعوا إلى الثورة في السعودية وغيره، مظهرين نسأل الله العافية الصورة للملك عبد الله، أن فيه كان اتفاقية، ما أدري كان حاضرها، كان ظاهر بوش ما أدري من معه، وأنهم يعني سكبوا ما أدري عاده خمر ولا، لكن على فرض أنه خمر، وأن الملك عبد الله مسك هذا الكأس معه. نقول أول شيء أنه ما يجوز إظهار هذا، إذا كنت أنت تعتقد أن دينك على ما جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز إظهاره، لأن هذا من الطعن في الولاة ومن إفشاء أمرهم للعامة الذين ليس لهم ميزان يبيثورون، وهذا يبدو أنه مما تصبو إليه أنت المخرج لهذا الشيء. وهب أنه يعني فعل هذا كافر، أو كافر المسلم يشرب الخمر، ادع له بالصلاح، وحنا ما حنا نوافق أنه مو معصوم، لكن هم يريدون أنه يجعلون هذا نوع إيش شق طريق لنزع اليد عن الطاعة. ولذلك إذا قلت له أنت، إذا عرض عليك هذه الصورة، قل: هب أنه خمر، هل هو كافر يكفر بهذا؟ إذا قلت أنه يكفر هذا، هذا عقيدة الخوارج اللي كفرهم بالذات، مع أن أصل معتقد الخوارج هو الخروج على الحكام بالكبائر. أما مسألة اتفاقهم على أن يعني أنهم يكفرون بالذنب، هذا محل خلاف، وإن كان جمهورهم على إيش على هذا القول، لكنه ليس محل إجماع. محل الإجماع عندهم هو الخروج على الحكام إذا وجدت منهم الكبائر الذنوب. نعم. وهذا ذكره أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، وكذلك نصره البغدادي في الفرق بين الفرق. وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمام، ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما، والرافضة أكثر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم 60 أو 200 أو قريب من ذلك بسامراء، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوها لمن ينادي عليه بالخروج: يا مولانا أخرج، يا مولانا أخرج، ويشهرون السلاح، ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء. وقولهم مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر.